اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت والقائل حذيفة رضوان الله عليه، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير الذي شابه الدخل، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية مسلم قال: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وبكل أسف يسمون في بلاد المسلمين الآن بالنخبة من أصحاب الفكر والأدب والفن، ممن أحيطوا بهالة من الدعاية الكاذبة تغطي انحرافهم وتستر جهلهم وتنفخ فيهم ليكونوا شيئا مذكورا. لليل أعناق البسطاء من المسلمين إليهم ليا، وهم في الحقيقة كالطفل الأجود يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خال. فما نال سلمان رشدي جائزة الدولة النمساوية إلا إيمانا بآياته الشيطانية. تلك النخبة من أصحاب السجود الفكري التي رفعت الآن على الأعناق، بل وعلمت أن أخطر طريق للوصول إلى الشهرة الكاذبة هو النيل من ثوابت وأصول الإسلام، كما نال سلمان رشدي الرضيع جائزة الدولة النمساوية إلا إيمانا بآياته الشيطانية. وما حصل الطاهر بن جلون جائزة جنكور الفرنسية إلا لروايته الخبيثة التي أسماها بليلة القدر. وما نال نجيب محفوظ جائزة نوبل إلا لأولاد حارتنا. وما نال نصر أبو زيد هذه الشهرة العالمية، وبكى عليه الحاقدون على الإسلام من أمثاله، بكوا عليه الدموع مدرارا إلا يوم أن تطاول على ثوابت الإسلام ودكى أصوله من أولها إلى آخرها. نخبة أصيبت بسجود فكري، والمصيبة الكبرى أنهم يعلنون الحرب على ثوابت الإسلام وأصوله تحت شعار مزيف يسمى بشعار حرية الفكر والرأي، يسمى بشعار حرية الفكر والرأي تحت شعار فتح آفاق المعرفة والخروج من الظلامية والرجعية والانغلاقية والتعصب والتفلت. مع أنهم يعلمون يقينا أن ما يقولونه لا يمس بأدنى صلة إلى حرية الفكر والرأي، فلا يستطيع أحدهم أن يتطاول أبدا على أصول الدولة أو على أمن الدولة أو على قيادة الدولة أو حتى على قسيس من قساوسة الدولة، لأن هذا لا يمكن بحال أن يندرج تحت حرية الفكر والرأي. هم يعلمون ذلك جيدا، فهل التطاول على ذات الله جل جلاله من حرية الفكر والرأي؟ هل التطاول على القرآن والتشكيك في القرآن من حرية الفكر والرأي؟ هل التطاول على ثوابت الإسلام وأصوله من حرية الفكر والرأي، هل التطاول على مقام النبي محمد من حرية الفكر والرأي؟ هل الغمس واللمس بأصحاب النبي من حرية الفكر والرأي؟ هل التطاول على الملائكة الكرام البررة من حرية الفكر والرأي؟ هل الدعوة إلى الأدب المكشوف، أدب الجنس الفاضح، أدب الدعارة القذرة النجسة من حرية الفكر والرأي؟ قليل من الإنصاف والعدل يا سادة، قليل من الإنصاف والعدل يا أدعياء الأدب والفكر في أمتنا الإسلامية والعربية. تلك إذا قسمة ضيزة، ألا يتطاول على قانون الدولة ودستور الدولة وقيادات الدولة في الوقت الذي يتطاول فيه على الله وعلى القرآن وعلى النبي وعلى أصحاب النبي وعلى أصول وثوابت الإسلام؟ قليل من الإنصاف والعدل يا سادة لنصل إلى الحقيقة. فما تروجون إليه الآن لا يمت بأدنى صلة لحرية الفكر والرأي. فنحن مع حرية الفكر ومع حرية الرأي، لكن بضوابط الشرع، بضوابط الإسلام الذي تدين به الأمة، بضوابط الإسلام الذي يحبه أفراد هذا البلد. نحن مع حرية الفكر والرأي، بل إن الإسلام دين الحرية، بل إن الإسلام دين يدعو إلى الحريات بالضوابط الشرعية المعلومة المعروفة. أما أن يتطاول على ثوابت وأصول الدين بحرية الفكر والرأي فليس هذا من الدين، بل ولا حتى من الأخلاق، بل ولا حتى من الأدب في شيء. بدأ هؤلاء الذين يسمون بالنخبة بإعلان الحرب على الصحابة، وأود أن أوضح من الآن أنني سوف أكرر هذه السلسلة في كل مكان أذهب إليه لأنه مرض العصر الآن. بدأوا بإعلان الحرب على الصحابة، وهذا هو أول لقاء أستهل به السلسلة التي أسميتها بالحرب على الثوابت، الحرب على الصحابة. وكعادتي في نقاط محددة حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، بعد هذه المقدمة سأركز الحديث في الحرب على الصحابة تحت هذا العنوان، الحرب على الثوابت في الأصول التالية. أولا حرب سافرة، ثانيا مكانة الصحابة عند الله وعند رسوله، ثالثا وهل يشق الأطهار، وأخيرا هم القدوة فأعرف لهم قدرهم. فأعلمون القلوب والأسماع جيدا أيها الأخيار، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا حرب سافرة، ظهرت كتب خبيثة في السوق الآن شنت حربا على الصحابة بألفاظ قذرة فاجرة يعف اللسان الطيب عن ذكر فقرة من هذه الفقرات. ووالله لولا أننا نود أن نثبت لحضراتكم بالدليل خبث عقيدتهم وفساد طويتهم ما ذكرت كلمة واحدة من كلماتهم الخبيثة التي شحنت بها الكتب التي تطبع الآن وتروج في المعارض والأسواق والمكتبات. الصحابة لماذا بدأوا بإعلان الحرب عليهم؟ انتبهوا يا شباب، لماذا بدأوا بإعلان الحرب على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الحافظ أبو زرعة في جوابه على هذا السؤال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي فاعلم بأنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به النبي من عند الله حق، والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. انتبهتم للجواب؟ هؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة، لأن الذي نقل إلينا القرآن والسنة عن الله وعن رسول الله هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة: من وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب النبي فقد أصابه قول الله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يتطاول هؤلاء الأقدار على هذه القمم على أهل الطهر والعفة والكرامة، فأقول رفيع وضيع. وكما ذكرت في خطبتي أمواج الردة وصخرة الإيمان، ليس من الفقه ولا من الحكمة أن أذكر أسماء هؤلاء أو أسماء كتبهم حتى لا أروج لأسمائهم ولا لكتبهم من حيث لا ندري، وإلا فأنا أعي ما أقول تماما حينما أنقل عن أحدهم كلامه بالحرف، أعلم أنني قد سأسأل عن قائل هذا وعن مصدر كلامه، لذا فأنا أقول: يقول أحدهم بالحرف، يقول: إن الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي. تصور أن مجتمع الصحابة هكذا، الصحابة الذين رباهم رسول الله، يقول هذا الرفيع الوضيع: إن الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات. ثم يقول: ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج أن يبيح لهم أن يمروا في المسجد وهم جنب. هل تدبرتم هذه الكلمات الخبيثة؟ ولما كان التقاط الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج أن يبيح لهم أن يمروا في المسجد وهم جنب. وهكذا تبين كلماتهم الخبيثة فساد طريتهم وخبث عقيدتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقول هذا الرفيع الوضيع أيضا: لما أرسل علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم إلى خطيبها عمر بن الخطاب، بادر عمر بمعاينة ساقيها ليتأكد من جودة البضاعة أو جودة الصنف. أتحدى هذا القسم أن يتطاول على قسيس أو على وزير أو على رئيس الدولة، لكن التطاول على أثر الخلق بعد الأنبياء أصبح أيسر الطرق للشهرة الكاذبة للشهرة الخبيثة. ما على أحدهم إلا أن يملأ قلمه بمداد نجس بمداد عسل ليتطاول على أطهر الخلق بعد الأنبياء. أيها الأحبة، أود أن تنتبهوا لهذا التأصيل المهم. لا يجوز البتة لرجل زائد العقيدة، مريض القلب، مشوش الفكر، أن يتطاول أو أن يكتب حتى عن أصحاب النبي، لأن الحديث عن الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة وأمانة في النقل وإخلاصا في النية ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. أكرر هذا التأصيل لأهميته. لا يجوز البتة لرجل زائد العقيدة، مريض القلب، مشوش الفكر، أن يتحدث عن الصحابة، لأن الحديث عن الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة وأمانة في النقل وإخلاصا في النية ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوقاعين. على أي حال، أنا لا أرى لهؤلاء الأقزام الأنساس الذين يتطاولون على أهل الظهر، لا أرى لهم مثلا ورب الكعبة إلا كمثل ذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير وتنصرف قالت نخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة فإني راحلة عنك. فردت عليها النخلة العملاقة وقالت: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ هل يضر السماء نفخ الكلاب؟ هل يضر السماء أن تمتد إليها يد سلاء؟ فالذي رفع قدر أصحاب النبي وزكاهم هو الرب العلي والحبيب النبي، وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز مكانة الصحابة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا لأصحاب النبي ابتداء: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالصحابة هم المخاطبون ابتداء بهذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهم المخاطبون ابتداء بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وهم المخاطبون بقوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وهم المخاطبون بقوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والصحابة هم المخاطبون بقول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والصحابة هم المخاطبون بقول الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. والصحابة هم الذين قال الله في حقهم: محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من

بل كان شعار هذا العملاق الطاهر الكبير إذا تشككت الصدور وتلعثمت الكلمات والألسنة، كان شعار الصديق إذا تأزمت الأمور وتلجلجت الكلمات في الصدور. إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق، انتهى الأمر. محمد قال نعم صدق، قال في الإسراء نعم صدق، قال في الإسلام نعم صدق، قال يوم الحديبية نعم صدق. إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. ولذلك أقول عمر، والأثر في مسند أحمد في سند الحسن، قال عمر: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر. هذا هو الذي سبق به الصديق جميع أصحاب رسول الله. لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. نعم يا إخوة، الصديق رضوان الله عليه الذي لم يدع سبيلا من سبل الخير إلا وسلكه. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد أسأل الله أن يرفع علمه دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام ومن باب الريان. فقال الصديق، ولا يقول هذا إلا الصديق، قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس قال الصديق: وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ فقال المصطفى: نعم، وأنت هو يا أبا بكر، هذه مكانتك وتلك منزلتك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي سأل الصحابة يوما: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فسأل المصطفى: فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فسأل المصطفى: فمن عاد اليوم منكم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فسأل المصطفى: فمن تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال المصطفى: ما اجتمعنا بامرئ إلا دخل الجنة. الصديق رضوان الله عليه ذلكم الرجل الكبير في بساطة، القوي في تواضع ورحمة. الصديق رضوان الله عليه الذي قيم النبي للأمة مكانته قبل موته بأيام قليلة، يوم ارتقى النبي المنبر فحمد الله وأثنى عليه، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد فقال عليه الصلاة والسلام: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقام الصديق رضي الله عنه في المسجد وبكى، والتفت إلى حبيبه ومصطفاه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فديناك بآبائنا، فديناك بأمهاتنا، فديناك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا. فضج الناس في المسجد وتعجبوا من صنيع وكلام أبي بكر، وقالوا: عجبا لهذا الشيخ، رسول يتكلم عن عبد مخير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، فلماذا يقول الصديق هذا؟ إلا أن الصديق كما قال أبو سعيد كان أفهم الصحابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد علم الصديق أن العبد المخير هو المصطفى، فقال: النبي على رسلك يا أبا بكر. ثم قال: بأبي هو وأمه، أيها الناس، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، وما نفعني مال احد قط مثل ما نفعني مال ابي بكر. كلكم كان له عندنا يد كافأناه بها الا الصديق، فإنا قد تركنا مكافأته لله عز وجل. ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن اخوة وصحبة. وانظروا الى الابواب التي تطل على المسجد فسدوها من اليوم الا باب ابي بكر رضي الله عنه. وفطن العلماء الى ان في هذه الكلمة اشارة الى ان الباب الذي سيظل مفتوحا بعد موت المصطفى هو باب ابي بكر رضي الله عنه، فهو اكثر الصحابة بلا نزاع ليتقدم ليسد فراغا رهيبا سيتركه المصطفى بموته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحبة، وتجلى إيمان الصديق وتجلى يقين الصديق. فمن خلال مطالعتي لسيرة هذا الطاهر العملاق أرى أن أعظم وأجل موته وقصه الصديق لهذه الأمة يوم مات المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاشت عقول الصحابة حتى قال الفاروق الأواب عمر: إن رسول الله ما مات بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، وليرفعن ليقطعن ارسل وايدي المنافقين الذين يزعمون انه قد مات. تصور ان عمر الفاروق يقول هذا، فما ظنك بما قاله سائر الصحب الكرام؟ الا ان الله قد ثبت الصديق رضي الله عنه وتجلى في هذا اليوم ايمانه واستوى على عرش اليقين يقينه، فشق الصفوف ودخل على غرفة حبيبه رسول الله في حجرة عائشة، فوجد المصطفى مسجى وعلم ان الامر قد تم وان المصيبة قد وقعت وان رسول الله قد مات. فقبل الصديق رسول الله ونادى عليه كما في الرواية التي حسنها الالباني في مختصر الشمائل، نادى عليه وهو يبكي ويقول: التي قد كتبها الله عليك فقد ذكتها ولا ألم عليك بعد اليوم. وخرج الصديق إلى الناس على رسلك يا عمر، اصبر يا عمر. فخطب الناس خطبة عصماء فحمد الله وأثنى عليه وصلى على حبيبه المصطفى، ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلب من على أعشابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فعقر عمر، سقط على الارض عمر وعلم ان حبيبه قد مات. ايا عبدك ان يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ماسيا، ايا عبدك ان يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ماسيا، انسيت لقاء الله واللحد والشرى ويوما عبوسا تشير فيه النواصيا؟ لو ان المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو ان الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. اذا يا راية الله رفرفي، إذن يا خير الله اركبي، إذن يا جند الله سيري أو سيروا. فليتقدم الصديق ليرفع الراية وليواصل المسيرة بعد حبيبه ومصطفاه. أنا أتصور أن هذا الموقف كان بمثابة البصمة الحقيقية التي سدت اتجاه التاريخ إلى هذا العملاق، إلى صديق الأمة الذي لم تنتهي بركاته على أمة الحبيب محمد. بل بعد موت رسول الله أنفذ بعث أسامة ليعذب القبائل التي اعتدت على حدود الدولة الإسلامية. ومن بركاته على الأمة أنه جمع القرآن بعد غزوة مؤتة التي مات فيها عدد كبير من حفاظ القرآن من أصحاب رسول الله. ولم تنتهي بركاته على الأمة، بل قبل أن يلقى الله اختار عمر بن الخطاب خليفة مكانه لهذه الأمة، وقال: إن سئلت عن ذلك بين يدي ربي أقول وليت عليهم أقواهم، أقول وليت عليهم أقواهم فيما أعلم. هل يسب الصديق يا إخوة؟ يسب أبو بكر؟ والله إن القلب لا يحترق، والله إن الكلمات لا تتوارى على خجل واستحياء، والله لا أجد في قواميس لغة أهل الأرض بجميع لغات الأرض ما أستطيع أن أعبر به عن هذا الضنك الذي نحياه. يسب الصديق، يسب أطهر رجل في الأمة بعد المصطفى. ما هذا الذل والهوان؟ ما هذا الذل والهوان؟ وما هذا الطيب؟ يا رب ارفع بصرك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا. يسب الصديق ويسب عمر الفاروق الأواب، عمر الأواب، عمر التواب. يسب الفاروق عمر، عمر الذي قدم لدنيا الناس قدوة لا تفلى ولن تفلى. انها قدوة يا اخوة، انها قدوة يا شباب الصحوة، تتمثل في عاهل كبير. بركة الدنيا كلها على عتبة دارك باموالها وذهبها وسقوطها وسلطانها، باموال كسر، باموال قيصر. سجد او خضع كل هذه الزخارف تحت رجل عمر، تحت قدم عمر. فوالله ما تغير، بل قام وصرحها صراحا جميلا وطلقها طلاقا لا رشعة فيه. قام ليدرأ عن الناس فتنها وشبهاتها ومضلاتها، وقام لينفر في الناس من هذا المتاع الدنيوي خيرا. ثم لما نفض يديه من علائق هذا المتاع الدنيوي الحقير الزائل، قام ليستأنف سيره ومسره. انظر اليه، انظر، ستراه هنالك بعيدا يجري تحت حرارة شمس محرقة تذيب الصخور والحديد والحجارة. وانظر اليه عثمان، يا ترى من هذا الذي خرج في هذا الجو القائض القاتل؟ ولما دنا هذا الذي يشرك، يا الهي انه امير المؤمنين، انه عمر بن الخطاب. وينادي عليه عثمان: يا امير المؤمنين، يا امير المؤمنين، ما الذي اخرجك في هذا الجو القائض؟ فاقول عمر، فاقول عمر، عمر الزاهد، عمر الورع، عمر التقي النقي، عمر الفاروق الاواب، عمر العدل. يقول عمر: بعير جمل، بعير من ابن الصدقة. ندى يا عثمان: شرف، واخشى عليه الضياع. فاقول عثمان: فتعال الى الظل يا امير المؤمنين، وتعال الى الماء البارد، وكلف احد عمالك لياتيك بهذا البعير الشارد. فاقول عمر: عد الى ظلك، عد الى مائك البارد يا عثمان، اانت ستسال عنه امام الله يا يوم القيامة. انظر اليه ستراه هنالك في موطن اخر قد احنى رأسه تلك الرأس العظيمة التي تطاولت ورب الكعبة لتعانق كواكب الجوزاء او ان شئت فقل وانت صالح التي تواضعت كواكب الجوزاء لتشرف من قدرها وهي تتوج رأس عمر يحمي رأسه تحت قفه على نار مشتعلة ينفس عمر لينضج طعمة طيبة لأطفال يبكون من شدة الجوع أو تراه هنالك يأخذ امرأته يأخذ زوجة أمير المؤمنين يأخذ زوجة أمير المؤمنين إلى أين يا أمير المؤمنين إلى أين تأخذ امرأتك في هذا الجو المظلم الدامس نعم لامرأة مسلمة أدركها كرب المخاض تضع ولا تجد من يساعدها فيأخذ عمر امرأته لتساعد مسلمة من المسلمين إنه عمر أو تراه هنالك يمشي ليتفقد أحوال الناس صار إبلا سمينة عظيمة فيقول عمر ما شاء الله إبل من هذه فيقول الناس إبل عبد الله بن عمر إبل عبد الله بن عمر وكأن حية رقطاء قد أفرغت كل سمها في جوف عمر إبل عبد الله بن عمر إبل عبد الله بن عمر ائتوني به فياتي عبد الله بن عمر ومن هو ابن عمر إمام الزهد والله إمام الورع والتقى صائم الليل صائم النهار عبد الله بن عمر فياتي عبد الله واقف بين يدي والده فأقول له عمر ما هذه الإبل يا عبد الله فكل ابل اشتريتها يا هزيله بخالص مال يا امير المؤمنين وافرضتها في الحمى لترعى لابتغي ما يبتغيه سائر المسلمين من الربح والتجاره فيرد عمر بخن يا ابن امير المؤمنين واذا راى الناس ابلك قالوا ارعوا ابل ابن امير المؤمنين اسقوا ابل ابن امير المؤمنين فتسمن ابله ويرجو ربحك يا ابن امير المؤمنين عبد الله قال مرني يا ابتي قال انطلق الان فبع الابل وخذ راس مالك فقط ورد الربح الى بيت مال المسلمين يا خالق عمر سبحانك يا خالق عمر سبحانك يا خالق عمر سبحانك يا خالق عمر سبحانك هل يسب هذا هل يسب عمر هل يسب الذي قدم لأهل الأرض قدوة يجب على كل مسلم أن يفخر بها وأن يرفع رأسه أنه ينسب لأبي بكر وينسب لعمر وينسب لعثمان وينسب لعلي هل يسب عمر هل يسب عمر الذي قال النبي في حقه والحديث في سنن الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر قال المصطفى إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه شهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ليست شهادة من هيئة لنسكو ولا من هيئة الأمم ولا من منظمة مشبوعة خبيثة ولا من ناد من أندية الرتر أو الماسونية بل إن الذي يضع هذا الوسام على صدر عمر هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه وفي الصحيحين من حديث ابي هريره قال المصطفى بين انا نائم اذ رايتني في الجنه راى الحبيب نفسه في الجنه يقول ورايتني الى جوار قصر والى جواره جاريه تتوضا فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب لعمر بن الخطاب يقول النبي لعمر فتذكرت غيرتك يا عمر عمر رجل يغار يقول النبي لعمر فتذكرت غيرتك يا عمر فأعرفت يعني عرفت عن النظر إلى الجارية إلى جوار قصرك فبكى عمر وقال أو منك أغار يا رسول الله وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ عرض علي الناس وعليهم قمص جمع قميص منها ما يبلغ الثدي جمع ثدي ومنها ما دون ذلك يقول إذ عرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره وعليه قميص يجتره، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. عمر مفضل لسلطان الدين. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: أين أنا نائم صلى الله عليه وسلم؟ أين أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن، أي بإناء مملوء باللبن، فشربت، والشارب هو المصطفى، فشربت حتى أني أرى الري يخرج من بين أظفاري. يقول المصطفى: ثم أعطيت فضلتي، أي ما تبقى في القدح من اللبن، لعمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. وأختم بهذا الحديث في الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يحدث له ويستكثر له عالية اصواتهن على رسول الله. فلما استأذن عمر هن يبتدرن الحجاب، تركنا مجلس النبي وكنا يبتدرن الحجاب. فدخل عمر على النبي والنبي يضحك يبتسم، فقال عمر المؤدب: اضحك الله سنك يا رسول الله، يعني زادك الله سرورا. ولم يقل: لماذا تضحك يا رسول الله؟ قال: اضحك الله سنك يا رسول الله. فقال المصطفى: عجبت لهؤلاء اللائي كن عندي يحدثنني ويستكثرنني عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك قمنا يقتدرن الحجاب. فقال عمر للنبي: أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم التفت عمر إلى النسوة وقال: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ والمرأة لا يخونها لسانها في مثل هذه المواطن. فرد النسوة على عمر وقلنا: نعم، أنت أفضل وأغلق من رسول الله. فقال النبي لعمر قوله: يا لها من قوله. قال المصطفى: أوه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، لو رآك الشيطان سالكا فجا، أي تمشي في طريق، لتركه لك الشيطان وسلك فجا غير فجك يا عمر. يا خالق عمر سبحانك، هذا ما استطيع ان اعلق به. يا خالق عمر سبحانك، والله اننا الان لفي امس الحاجة الى عمر ليطهر شوارعنا من الشياطين التي ملأتها. والله لو رآك الشيطان سالكا فجا لتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر. هل يسب عمر؟ عمر الذي اذل كسرى، عمر الذي اهان قيصر، عمر الذي اعز الله عز وجل به الاسلام قديما وحديثا. عمر يسب عمر: انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. وهل يسب عثمان؟ وهل يسب علي؟ اكمل بعد جلسة الاستراحة، فاراني قد اطلت، وها هي عقارب الساعة تضاربنا. نسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان يجزي عنا اصحاب سيد الرجال خيرا. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، وهل يسب عثمان؟ بإيجاز شديد، وسأكتفي بحديث واحد في كل صحابي جليل ممن أود أن أتحدث عنهم الآن. هل يسب عثمان؟ الحي، التقي، ذو النورين، وصاحب الهجرتين، والمصلي الى القبلتين، وزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان الكريم المعطاء الذي ما تعرض الاسلام لأزمة الا ووجدت تلك الأزمة عثمانها المعطاء يجود بكل ما يملك بمنتهى الجود والكرم والسخاء. عثمان الحي الذي ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة انه ان ابا بكر

وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم. يقول ابن مسعود: ان الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ونبوته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. واختم بهذا الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي من حديث العرفاض بن سريع قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: كأنها موعظة موجع، فأوصنا يا رسول الله. فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عفوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. اللهم إنا نشهدك أننا نحب أصحاب نبيك المصطفى، فاللهم احشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت بنا أعمالنا، اللهم احشرنا معهم وإن قصرت بنا أعمالنا، اللهم احشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت بنا أعمالنا، اللهم احشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت بنا أعمالنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اقصف أقلام الحاقدين والمرشدين، اللهم اقصف أقلام الحاقدين والمرشدين، اللهم اقصف أقلام الحاقدين والمرشدين بقدرتك يا رب العالمين. اللهم ارفع مصرك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم انصر المجاهدين لدينك في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب لا تدع لأحد من إخواننا وأخواتنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انا نسألك ان تجعل بلدنا مصر واحة للامن والامان وجميع بلاد المسلمين. يا رب اجعل مصر سقاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، وارفع عنها الفتن ما ظهر منها ما بطن، والغلاء والوباء والبلاء برحمتك يا ارحم الراحمين وجميع بلاد المسلمين. أيها الأحبة الكرام، أرجو أن لا ينسى إخواننا وأحبابنا الحق الذي عليهم لله تبارك وتعالى، فليسأل وليبحث إخواننا عن الإخوة القائمين بجمع التبرعات لهذا المركز. وأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأقم الصلاة.